هنا يحمل كلامهم على وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة. وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة. يعني كل واحدة على حدة كل واحدة على حدة لكن يعني إذا كانت واحدة واحدة وهي في طهر واحد فإنها مثل الثلاث المجتمعة تماثلها في أنه يعرض نفسه للندم ويرد أو يعني لا يجعل لنفسه سبيلا إلى الرجوع إليها إلا إذا كان على لفظ الثلاث التي هي لفظ واحد. هذه فيها الخلاف بين أهل العلم وحديث ابن عباس في صحيح مسلم تدل على أنها تكون واحدة. وأما إذا كانت كل واحدة على حدة فإنه يحصل بها الفرقة يحصل بها الفرقة. فكل من الحالتين على قول الجمهور أنها يعني أنها تعتبر وأنها تمضي عليه يعني هي سواء فيما يتعلق بكونه سد على نفسه باب الرجوع إليها. وأما بالنسبة للثلاثة المجتمعة كان يقول أنت طالب ثلاثة هذا الذي خلاف بين بعض أهل العلم وجمهور العلماء. جمهور العلماء ومنهم الأهل الأربعة يقولون بأن طلق الثلاثة يقول واحد منها تعتبر ثلاثة. وبعض أهل العلم يعني يقولون أنها تعتبر واحدة على ما ثبت في الحديث ابن عباس في صحيح مسلم. وهو قول سفيان الثوري وإسحاق وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة حامل. نعم يقصد الحامل يقصد تلك التي هي الحائل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة. قال والله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الان الطلاق بلفظ واحده او يعني كرر اللفظ الفرق بينه وليس هو كل طلاق بجي. أنا قلت إن كل سواء من ناحية تفويت الفرصة على نفسه وجلبه الندم لها وإغلاقه الطريق على نفسه بأنه يرجع ولا يتمكن فلا يحصل إلا الندم وزوجة سليم منه ولا تحله إلا بعد الزوج. يعني هذا على قول جمهور العلماء. وأما على قول أنه إذا طلقها ثلاثة بلفظ واحد أنا ذكرت أن على الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم عن عباس أنه له أن يراجعها لأنها تعتبر طلقة واحدة ولا تعتبر ثلاثة. يعني اختلفوا في طلاق بلفظ واحد ثلاثة بلفظ واحد هل حصل الخلاف في الطلاق ثلاثة مكررة؟ يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق. نعم يعني هذه يعني إذا كان أنت طالق طالق طالق يعني بعض العلماء يقول إنها تعتبر إذا كان يقصد أن الباقي متعدد للأول فتعتبر واحدة. وإن كان يريد الإنشاء وأن كل واحدة مستقلة فهو على حسب إرادته أو على ما أراد. فبعض العلماء يقول أنها تعتبر ثلاثا. إذا نصار الخلاف في كل مسألة سواء كان في طالب أو طالب أو طالب عندنا سؤال هنا لكن يعني تلك يعني في كونها محرقة ويكون يعني بينها مسافة